إلا أن الدف يكون مسدودا من جهة ومفتوحا من الجهة الأخرى، بخلاف الطبل، الطبل يكون مسدودا من الجهتين، وهما من أدوات اللهو، ويحرم استعمال أدوات اللهو إلا ما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم في مناسبات خاصة، مثل ضرب النساء على الدف في مناسبة الزواج من أجل إعلان النكاح، ومثل قدوم الغائب، وهذا هو الذي قصدته هذه المرأة، أن تضرب الدف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم من سفر. فيباح ضرب الدف لقدوم الغائب أخذا من هذا الحديث وأمثاله. نعم، أحسن الله إليك. وهو من نذر المباح، إن شاء فعله وإن شاء كفر كفارة يمين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فوجه الدلالة أن هذا الناذر كان قد نذر أن يذبح نعما، إما إبلا وإما غنما، وإما كانت قضيتين بمكان سمه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان بها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: فهل كان بها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك. ثم قال: لا وفاء لنذر في معصية الله. نعم، الشيخ رحمه الله يريد أن يوفق بين الروايات الواردة في هذا الموضوع، فإن هذه القضية وردت بألفاظ كثيرة، قال: فلعل هذا أنه من تعدد القضايا، وأن كل شخص سأله عن مسألة، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم أجوبة متوافقة للأشخاص. والغرض من هذه الروايات جميعا أنه لا تجوز موافقة الكفار في أعيادهم، لأنه قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فدل على أنه لو كان في هذا المكان عيد من أعيادهم، وهو العيد المكاني الذي يجتمعون فيه لفرحهم ولهوهم، فإن المسلم لا يشاركهم في ذلك. ولو كان هذا في زمان مضى وانقضى، فإنه إذا فعله بعدهم يكون إحياء له، فلا يجوز هذا العمل. فكيف إذا كان العيد حيا ويقام فعلا؟ فهذا أشد أنه يشاركهم فيه. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا.